نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية العشرينية. الثانية من الزيديات الأربع، مسائل فرضية منسوبة إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه، عالم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه بالفرائض، أعلم أمتي بالفرائض زيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل الأربع العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية، هذه تنسب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي وكاتب المصحف رضي الله عنه، وهي من مسائل المعادة التي يعد فيها الإخوة الأشقاء، يعدون الإخوة لأب معهم في مقاسمة ومزاحمة الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه وانصرف التفت الأشقاء إلى الإخوة لأب فأخذوا ما بأيديهم، إلا في هذه المسائل الأربعة الزيديات فإنه يبقى للإخوة لأب شيء وإن كان قليلا مع الشقيقة. فالعشرية ورثتها جد وأخت شقيقة وأخ لأب، أصلها من خمسة لأن رؤوسهم خمسة: الجد برأسين، والأخ لأب برأسين، والأخت الشقيقة برأس واحد. فنقول المسألة من خمسة، ويخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال، فإذا استشارك أنت فانصح له بأن المقاسمة خير له، لأن من يشاركه أقل من مثليه، فالمقاسمة خير له، ولو كانوا مثليه استوى الأمران، ولو كانوا أكثر من مثليه فثلث المال خير له، أو ثلث الباقي بعد ذوي الفروض خير له. فهنا هم أقل من مثليه لأنهم برأس ونصف وهو برأس، فهم أقل من مثليه، فالمقاسمة حينئذ خير له. يقول إذن من عدد رؤوسهم من خمسة، يأخذ الجد اثنين ويبقى ثلاثة، الأخت الشقيقة تقول لي نصف المال بكتاب الله جل وعلا، ونصف المال من الخمسة اثنان ونصف، ولا نصف سهم في الفرائض ومخرج النصف من اثنين فتضرب الخمسة باثنين فتصح من عشرة، فيأخذ الجد اثنين مضروبا في اثنين بأربعة، أربعة أخماس، أربعة عشر خمسا. وتأخذ الأخت الشقيقة نصف المال خمسة مع الأربعة تسعة، كم بقي؟ واحد للأخ لأب، هذه العشرية وقد تقدمت. الثانية العشرينية، وهي أصولها جد وأخت شقيقة وأختان لأب، هي مثل الأولى، إلا أن الأولى أخ لأب يأخذ واحد من عشرة، وهنا اثنتان ما يصلح يقسم بينهما واحد، فيحد تحلل العشرة إلى عشرين ليكون نصيب من لأب اثنان لكل واحدة واحد. فسواء قلنا من خمسة أو قلنا من عشرة أو قلنا من عشرين، هي ما تختلف، الجد هو ونصيبه واحد، يأخذ اثنين من خمسة أو يأخذ أربعة من عشرة أو يأخذ ثمانية من عشرين، ما يتغير. فأصلها من خمسة، ثم مصحها من عشرة أو مصحها من عشرين، إذا كان فيها أخ لأب واحد فما نحتاج إلى العدد الكثير، فأنا قلت تصح من عشرة. إذا كان فيها أختان، فالأختان ما يصلح نعطيهما واحد بينهما، لابد نحلل هذا الواحد نقسمه، فنطول المسألة من عشرة إلى عشرين فيخرج اثنين من عشرين مثل واحد من عشرة. وتأخذ الأخت واحد لأب والأخت الثانية واحد، فالعشرينية نسبة إلى العشرين، ويقال لها الزيدية أو إحدى الزيديات الأربع منسوبة إلى زيد، وإذا قيل العشرية منسوبة إلى مصحها العشرة، وإذا قيل العشرينية منسوبة إلى العشرين، وإذا قيل التسعينية منسوبة إلى التسعين، وإذا قيل مختصرة زيد فهي أصلها من 108 ثم ترجع إلى 54 فسميت مختصرة زيد، هذه العشرينيات الأربع. والإثنتان الأوليان العشرية والعشرينية ليس مع الجد سوى الإخوة فقط، والتسعينية ومختصرة زيد معهم وارث آخر، جدة أو أم، سيان في هذه المسألة الجدة والأم، لأن الجدة لها السدس والأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. نعم. العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، وهي يعني أركانها أو ورثتها جد وشقيقة وأختان لأب. وإن قلت مسألتها هالك عن جد وشقيقة وأختين لأب، هالك عن كذا تكون عن أختين لأب، هذه أركانها أو ورثتها أو المستحقون فيها، ما يزيدون ولا ينقصون، جد وأخت شقيقة وأختان لأب. وسبق أن علمنا أن الإخوة لأب ما يأخذون مع الأشقة في المعادة إلا إذا كان الوارث من الأشقة شقيقة واحدة، فإن كانوا شقيقتين فلا نصيب للإخوة لأب، وإن كان فيهم ذكر فلا نصيب للإخوة لأب، وإنما الإخوة لأب يحصلون على شيء وإن كان يسيرا مع الشقيقة فقط. فأركانها إذن جد وشقيقة وأختان لأب، إذا كان أخ لأب فهي العشرية، وإذا كان أخ لأب وأخت لأب فهي تختلف ستأتي، وإذا كان أخوان لأب وأخت لأب فهي التسعينية كما سيأتي. إذن العشرية مع الجد شقيقة ولا بد، وأختان لأب، أختان لأب، حتى نحتاج نقسم النصف الباقي إلى ربعين. نعم. فأصلها من خمسة. أصلها من خمسة، كيف استخرجنا هذا الأصل؟ تخمين، وإلا مبنيا على ماذا؟ مبني على رؤوسهم، ننظر رؤوسهم ما هي؟ رؤوسهم خمسة، الجد برأسين، والأخت الشقيقة برأس واحد، والأختان لأب برأسين، هذه خمسة مثل الأولى، لكن الخمسة الأولى فيها أخ لأب حسبناه برأسين، وهذه فيها أختان لأب، رؤوسها من خمسة نقسم. نعم. والأحظ للجد المقاسمة فله، لا شك الأحظ للجد في هذه الحال المقاسمة، لأن الإخوة مجموعهم لأشقة أو لأب أو لهما معا أقل من مثليه. نعم. فله اثنان يفضل ثلاثة، للشقيقة منها نصف المال سهمان ونصف. فللجد مع المقاسمة اثنان، والأخت الشقيقة تقول مالي أنا مقاسمة، أنا لي فرض في كتاب الله لابد أخذه، وهي اثنان ونصف، وما زاد لا أطمع فيه ولا أرضى بأن أنقص من النصف الذي ذكره الله جل وعلا في آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، كذلك ويرثها ميراث كامل وهي تأخذ النصف، فتأخذ نصف الخمسة كم؟ اثنين ونصف، يبقى نصف، نصف نريد قسمته على الاثنتين. إلى هنا نحن بالخيار، إن شئنا قلنا النصف هذا نريد استخراجه كامل، نقول نخرج النصف من اثنين فنضرب الخمسة في اثنين فتصح من عشرة، ثم نقسم فيكون الأختين الشقيقتين خمسة للأخت الشقيقة 5 وللأختين لأب واحد، ثم نقول ما ينقسم عليهن ورؤوسهن 2 فنضرب 2 في 10 فتصح من 20. هذه على خطوات. وإن شئنا قلنا المسألة من 5 للجد 2 وللأخت الشقيقة 2.5 يبقى نصف، النصف بين من؟ بين الأختين لأب، لكل واحدة منهما ربع، ومخرج الربع من 4 فنضرب 4 بالـ5 فتصح من 20. يعني يصلح أن نقول تصح من 10 ثم نصححها مرة ثانية إلى 20، ويصح أن نصححها من أول مرة من 20 فنقول مخرج الربع، لأن لكل واحدة من الأختين لأب ربع، ومخرج الربع من 4 فنضرب أصل المسألة 5 في 4 فتصح من 20. فنقول للجد 2 في 4 ب8 وللأخت الشقيقة 2.5 في 4 فيكون لها 10 وللأختين لأب ربع لهن مع النصف ولكل واحدة ربع فيضرب الربع في 4 فيخرج 1 كامل لها، أو يخرج النصف في 4 ب2 لكل واحدة 1. فهذه أصولها وأركانها وصفتها. ثم عند التأصيل أصلها 1 ما يختلف، عند التصحيح إن شئت صححها أولا من 10 ثم صححها ثانيا من 20، وإن شئت صححها من أول مرة من 20. نعم اقرأ. للشقيقة منها نصف المال 2.5 يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة الربع، ومخرج الربع من 4 يضرب في أصلها 5 تبلغ 20، للجد 2 في 4 ب8 وللشقيقة 2.5 في 4 تبلغ 10، وللأخوات لأب 0.5 في 4 تبلغ 2 لكل واحدة 1. وصورتها صورتها كما هي موضحة في الجدول بين أيديكم، جد وشقيقة وأخت لأب وأخت لأب. للجد الأصل المسألة من 5، للجد 2 وللشقيقة 2.5 وللأختين لأب نصف الباقي، نصف 1. ثم ضربنا 2 في 5 فصحت من 10 فأصبح للأختين الشقيقتين 1 والواحد لا ينقسم عليهن، فنضرب 10 ب2 فتصح من 20، فيكون للجد 8 وللأخت الشقيقة 10 وللأختين لأب 2 لكل واحدة 1. وهذه 20. اقسم. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب. جد وشقيقة وأخت لأب، ارفع أشر بيديك. كل 5 ايه. المسألة من 4، للجد 2 وللأخت الشقيقة في هذه المسألة 1. كيف تعطيها؟ أعطها واتق الله فيها تأخذ الباقي. وهل هذه من الزيديات الأربع؟ لا. وهل يشارك الإخوة لأب الإخوة الأشقة في شيء في هذه؟ لا، لأن الجد إذا أخذ اثنين بقي اثنان، فهذه نصيب الأخت الشقيقة وما بقي للتي لأب. ثم نردها إلى، لأن لو لم تعد الأخت الشقيقة الأخت لأب فيها هذه من المعادة، لكنها لا تأخذ شيئا، لأن لو لم نعدها قلنا أصل المسألة من ثلاثة، فيكون للجد ثلثان وللأخت الشقيقة الثلث، فتذهب باكية ما جاءها النصف، ولا يمكن نأخذ من نصيب الجد شيء، إنما قبل أن يأخذ ممكن يتحيل عليه، لكن بعد أن يأخذ نصيبه ما يستطيعون يأخذون منه شيئا. فهذه ليست من الزيديات، وإنما هي من مسائل المعادة، فيها معادة، لأن الأخت الشقيقة تأخذ بواسطة الأخت لأب كامل حقها، ولولا الأخت الشقيقة لأب ما أخذت إلا الثلث، فهي عدتها علشان تأخذ النصف. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من خمسة، للجد اثنان وللأخت الشقيقة اثنان ونصف، ويبقى نصف للأخ لأب، نصححها إلى عشرة فيأخذ واحد من عشرة الأخ لأب. وهذه من مسائل المعادة. نعم. وهل هي من المسائل التي يأخذ فيها الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة شيء؟ نعم، يأخذ الأخ لأب واحد من عشرة مع الشقيقة. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأختين لأب. المسألة من خمسة، للجد اثنان والأخت الشقيقة اثنان ونصف، ويبقى نصف للأختين لأب، لكل واحدة الربع، مخرج الربع من أربعة، تضرب الخمسة في الأربعة فتصح من عشرين، للجد اثنان في أربعة بثمانية، وللأخت الشقيقة اثنان ونصف في أربعة فتكون لها عشرة، وللأختين لأب لكل واحدة ربع في أربعة فيخرج لها واحد ولهذه واحد. المسألة من عشرين، للأخت الشقيقة عشرة وللجد ثمانية وللأختين لأب لكل واحدة واحد. هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأب، خلى أختين لأب أعدل قليلا، عن جد وأختين شقيقتين وأختين لأب. نعم. أين أحفاد سيد؟ أين هم بالناحية هذه؟ ما في أحد؟ ما خلف زيد هنا أحد؟ عن جد وأختين شقيقتين وأختين لأب، أيهما الأحب للجد؟ المقاسمة والثلث؟ نعم، المقاسمة والثلث سيان، كلاهما سواء، فإذا نقول له الثلث له أو المقاسمة من أجل المعادة، تدخل في المعادة، من أجل المعادة مثلا تعد الأخوات الشقيقات الأخوات لأب معهن، فيقاسمهن فيكون المسألة من ثلاثة أسرع. المسألة من ثلاثة للجد واحد المقاسمة، ثم ترجع الأخوات الشقيقات على الأخوات لأب مما بأيديهن ويأخذن الثلثين ويأخذن الاثنين معا ولا يبقى للأخوات لأب شيء. لكن هل هذه تصلح من المعادة؟ نعم، لأنها لولا المعادة لأخذ الجد النصف، لكن الأخوات الشقيقات عددنا الأخوات لأب ولم يأخذن شيئا فهي من المعادة، ولا تأخذ الأخوات لأب مع الشقيقات شيئا، لأن الشقيقات في هذه المسألة فرضهن الثلثان لا النصف في الأخت الواحدة. هلك هالك عن جد وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب. المسألة جد وثلاث شقيقات وأخت لأب، لا ما يصير خمسة. إذا قلت للجد المقاسمة أو ثلث المال سيان في هذه المسألة، ثلاث شقيقات وأخت لأب أربعة وهو براسين فالسيان، لكن الأخوات الشقيقات يعددن الأخوات لأب حتى يزاحمن الجد، فيأخذ الجد في هذه الحال الثلث. إن قلت يصح أن تقول من ثلاثة، للجد الثلث وللأخوات الثلاث اثنان، ثم يصحح من عدد رؤوسهن فيما بعد. وإن شئت قلت المقاسمة، يعني المسألة من ستة، للجد سهمان ويبقى أربعة تأخذه الشقائق ولا تأخذ الأخت لأب شيئا حتى تستكمل الأخوات الشقيقات فرضهن وهو الثلثان، فما يبقى للتي لأب شيئا. هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب. جد وأختين شقيقتين وأخوين وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب أو أخوات سيان، وهل هي من مسائل المعادة؟ ليست من المعادة، وهي حينئذ نقول من كم؟ لأن في أختين شقيقتين وأخ لأب وأخ شقيق ما هم في حاجة إلى المعادة لأنهم مثلي الجد، فنقول في هذه الحال إن شئت قل من عدد رؤوسهم، ورؤوسهم ستة في هذه الحال، فللجد سهمان وللأخ الشقيق سهمان وللأختين الشقيقتين لكل واحدة واحد، وليست من مسائل المعادة ولا مما يأخذ فيه الإخوة لأب مع الإخوة الأشقى شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.